في لغة العرب معناها الدعاء، فالدعاء هو الصلاة. والله جل وعلا يقول لنبيه: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني إن يعني أدعو لهم فإن دعاءك سكن لهم، يعني هؤلاء الذين يؤدون الزكاة. وسميت صلاة، وسميت هذه الأفعال والأقوال الشرعية سميت صلاة لأنها تشتمل على الدعاء، لأن فيها الدعاء، فيها الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء للحاضرين من المصلين، والدعاء للنفس، والدعاء لعباد الله الصالحين، فهي مشتملة على أنواع الدعاء. أما تعريفها الشرعي فهي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، هذه هو تعريفها الشرعي. التعريف دائما عند العلماء يكون جامع مانع، يكون جامع مانع، وهذه يعني هذا يعني تعريف أصولي، يكون التعريف للشيء يكون جامع مانع. ما معنى جامع مانع؟ يعني أن جميع أجزاء المعرف يدخل في التعريف، جميع أنواع المعرف يدخل في التعريف، هذا معنى جامع. ومانع يعني أنه لا يدخل معه غيره. فإذا كان التعريف بهذه المثابة صار تعريفا منضبطا وصار تعريفا صحيحا. أما إذا كان التعريف لا يشمل جميع المعرف هذا ما يسمى تعريف، لأنه هذا فيه خلل، لأن معناه أنه فاته أشياء ما دخلت في المعرف في التعريف، أو أنه يكون غير مانع يدخل فيه غيره، يدخل فيه غيره. مثلا في هذا التعريف لو أردنا هنا يقولون أن الصلاة أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة لو ما قلنا لفظ مخصوصة، لو ما أتينا بلفظ مخصوصة، الأفعال والأقوال كثيرة، الأفعال والأقوال كثيرة. فربما من الأفعال أن الإنسان أنه يأتي بحالة غير حالة الركوع، غير حالة السجود، يقول له: أنتم قلتوا أن الصلاة أقوال وأفعال، هذا فيه. أو يأتي بقول غير مخصوص، يأتي بكلام من كلام الناس ويقول: أنتم قلتم الصلاة أقوال وأفعال، هذه أقوال وهذه أفعال. لكن لما قال مخصوص يعني شيء مخصوص وشيء مشروع، معناه أنه أبعد أي يعني مثلا لو اضطجع الإنسان على جنبه قال هذا من الأفعال، قلنا هذا لا، قلنا الآن هذا ليس من الأفعال المخصوصة. قال الله الجليل، بدل ما يقول الله أكبر عند افتتاح الصلاة قال الله أجل، الله أعظم. أنتم تقولون أقوال، هذا من أقوال، قلنا لا، إحنا قلنا أقوال مخصوصة فهذا من الأقوال غير المخصوصة. فغرضي من هذا أن جميع التعاريف التي تأتي لا بد أن تكون جامعة، جامعة مانعة. فهنا الصلاة أقوال وتبتدي بتكبيرة الإحرام إلى نهاية وتنتهي بالتسليم، هذه الأقوال. وأفعال من الركوع والسجود والجلوس والقيام والاعتدال، هذه هي الأفعال مفتتحة بالتكبير وهي تكبيرة الإحرام، مختتمة بالتسليم. والصلاة كما تقدم لنا في حديث سابق أن الله فرضها في السنة الخامسة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله جل وعلا لما أراد لما أراد إكرام نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه أسري به من المسجد الحرام وهو هنا إلى المسجد الأقصى البيت بيت المقدس، أسري به في تلك الليلة، وأسري به على دابة يقال لها البراق، وصحبه جبريل في هذه الرحلة. فلما وصل إلى بيت المقدس ربط تلك الدابة، ثم عرج به من هناك، عرج به إلى السماء، فصار صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل يخترق السماوات السبع من سماء إلى سماء، السماء الدنيا فالثانية فالثالثة فالرابعة فالخامسة فالسادسة فالسابعة، وكل سماء إذا أراد أن يدخلها وأن يلج إليها استأذن جبريل، ثم قيل له من؟ فقال جبريل ومن معك؟ قال محمد. قالوا أهل السماء أهل تلك السماء وقد بعث أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. قال فنعم به ونعم المجيء جاء. ثم أخذ ثم قابل من فيها من الأنبياء، فكلنا فكل سماء فيها عدد من الأنبياء يقابلهم ويقابلونه بالسلام والترحاب، فمنهم من يقول له الأخ الصالح، ومنهم من يقول له الابن الصالح كآدم وإبراهيم. فما زال في هذه الرحلة حتى انتهى إلى ما انتهى إليه وهناك فرض الله تبارك وتعالى عليه الصلوات الخمس المفروضة هذه. فكانت هذه الصلوات الخمس لها ميزة، ميزة كبيرة عظيمة على باقي شعائر الله من صوم وزكاة وحج وجهاد وغير ذلك. فأولا أن الله جل وعلا لم يفرضها في الأرض كما فرض غيرها، وإنما فرضها في السماء. وإذا قيل السماء ما ورد فيها هذه المقبلة؟ لا، السماء ما علاك، ما علاك، فهذا السقف يقال له سماء، يقال له سماء، ولكن فوق السماء سماء حتى انتهى إلى الله جل وعلا. فهي فرضت في السماء ولم تفرض في الأرض، فهذه من خواصها ومن ميزاتها. الأمر الثاني أن بقية الشعائر أن الواسطة فيها جبريل، جبريل هو الذي ينزل بها من عند الله تبارك وتعالى ويبلغه النبي ويبلغها النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصلوات الخمس فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من الله مشافهة، مشافهة ليس بينه وبينه واسطة، فلم يتوسط هنا جبريل في تبليغها، وإنما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من ربه مشافهة ومنه إليه. وهذه ميزة كبيرة جدا للصلوات الخمس. فهذه الصلوات الخمس يعني لها أهمية كبيرة ولها شأن خطير، فإنها هي الركن الأعظم من أركان الإسلام بعد الشهادتين. بعد الشهادتين تأتي الصلوات الخمس، ولذلك هي أفضل الأعمال بعد الشهادتين. الصلوات الخمس هذه أفضل الأعمال بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والسبب في فضلها أن الله جل وعلا يعني ميزها وخصها بفضائل عظيمة، ومن ذلك أنها هي أعظم عبودية، أعظم عبودية يتعبد بها العبد لربه هي الصلاة. الصلاة جمعت أنواع الذكر، ففيها تكبير الله تبارك وتعالى، تكبر الله كل ما انتقلت من ركن الى ركن فانت تقول الله اكبر الله اكبر. هذا التكبير وهو تعظيم الله واجلال الله جل وعلا، وفيها حمد الله جل وعلا. فانت تحمد الله حين قراءه الفاتحه، وانت تحمد الله في السجود والركوع، وانت تحمد الله بعد الرفع من الركوع. والحمد هو الثناء على الله جل وعلا بما هو اهله، هذا معنى حمد الله. وفيها تنزيه الله، فيها تنزيه الله، ومعنى تنزيهه يعني تقديسه واجلاله جل وعلا عن النقائص والعيوب. والله جل وعلا هو الكامل في ذاته وصفاته. فالمصلي ينزه الله جل وعلا ويحمده. فالتنزيه هذا تخلية اعتقادك بأن الله جل وعلا منزه عن جميع النقائص والعيوب والآفات. والحمد هو إثبات المحامد له، فأنت تنفي عنه النقائص وتثبت له الكمالات. فهذا معنى التنزيه والحمد. وفي الصلاة تلاوة القرآن، والقرآن هذا هو أعظم الذكر، أعظم الذكر هو تلاوة كتاب الله. فكتاب الله هذا هو أعظم الكلام وأشرف الكلام. وما بين كلام الله وكلام الناس مثل ما بين الله وبين خلقه. فانظر كم ما بين الله جل وعلا وتقدس وتعالى عن خلقه، وانظر إلى كلامه عن كلام خلقه. فكلام الله الذي منه وهو القرآن الكريم هذا هو أعظم الذكر وأفضل الذكر. وفي الصلاة، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والسلام عليه. المصلي يصلي عليه ويسلم عليه في الصلاة في التشهد. في هذه الصيغة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والأفضل للإنسان يعني هو ورد بعدة صيغ، عدة صيغ، لكن يمكن هذه الصيغة هي أفضل الصيغ. هذا حديث ابن مسعود هو أشهرها وهو أصحها. والإنسان الأفضل أنه يقتصر على الألفاظ الواردة عن الشارع، ما يزيد فيها. مثلا بعضهم يقول اللهم صلي على سيدنا محمد، نعم هو سيدنا محمد، ما أحد يشك في هذا، ما أحد يشك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم. وهو يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ولكن الصلاة والأذكار عبودية وتعبد نتلقاه عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي لنا أن نزيد فيه أو أن ننقص منه. والواجب علينا أننا نقتصر على الوارد، لأن العبادة تؤخذ عن الله وعن رسول، هذا مأخذه وهذا مصدره. فلا ينبغي مثلا للمسلم أنه يزيد فيها أو ينقص منها. فالألفاظ الذي يأتي بها الإنسان وإن كان قصده حسن، وأنه قصده يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو السيد، نعم هو السيد، ولكن ما دام أنه قال قولوا كذا، قال قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره، معناه أننا نقول ما قال، نقول ما قال. وليس في هذا تنقص للنبي عليه الصلاة والسلام، وليس فيه تنزيل له عن مقامه الشريف أبدا، وإنما في هذا الاتباع الذي أمرنا الله به، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالواجب على المسلم أنه يعبد الله بما شرع الله، هذا هو الواجب، وأن يقتصر على ذلك. فأنت لا تجد لفظ سيدنا مثلا في الأذكار، لا تجدها في حديث صحيح أبدا، لا تجد هذا في حديث صحيح. فالمهم من هذا أن الصلاة أنها مأدبة، ومأدبة كريم، جمعت ما لذ وطاب، جمعت أنواع الذكر وأنواع الفضائل وأنواع العبودية، ففيها ما تقدم من الأذكار، وفيها أيضا الدعاء لنفسك، السلام علينا نفسك والحاضرين معك وعلى عباد الله الصالحين. فأنت تصلي وتدعو لكل عبد صالح من المتقدمين والمتأخرين، الحاضرين والغائبين، كلهم تدعو له. وهذا فضل صلاة الجماعة، وهذا فضل الصلاة، أن الإنسان يدعو لنفسه ويدعو للحاضرين معه ويدعو لإخوانه المسلمين المتقدمين والمتأخرين. ثم فيها من أنواع الأفعال كمال الخضوع، ففيها القيام، الإنسان يقوم بهذه الكيفية واضعا يديه على صدره، هذه وقفة الذليل الخاضع بين يدي الله، لأن الإنسان الذليل إذا وقف أمام الكبير وأمام العظيم يقف في منتهى الخضوع. أولا يطلق برأسه ويكون نظره في موضع سجوده، والأمر الثاني أنه يضع يديه هكذا بهذه الوقفة. هذه الوقفة ما تكون إلا لله جل وعلا، ولا توقف أمام أحد غير الله جل وعلا، لأنها وقفة عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله، وصرف شيء منها لغير الله أو صرفها شرك بالله تبارك وتعالى. ثم بعد هذا وبعد الركوع يركع، بعد هذه الوقفة يركع الإنسان، وهذا الركوع منتهى الذل، ولهذا الركوع لغير الله شرك أكبر، شرك أكبر ليس أصغر. الإنسان الإنحناء للعظماء أو الركوع لهم بهذه النية، هذا والعياذ بالله كفر. فالخضوع فالوقوف هذا خاص، الركوع خاص بالله جل وعلا، لا يركع إلا لله، لأنه منتهى الذل ومنتهى الخضوع. ثم بعد ذلك يسجد ووضع أشرف أعضائه على الأرض، وجهه ويديه ورجليه، وضعها على الأرض تذللا بين يدي الله وانكسارا بين يديه. جاء معاذ بن جبل رضي الله عنه من الشام فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا معاذ؟ قال: يا رسول الله، رأيتهم يسجدون لأساقفتهم ولأحبارهم، فأنت أولى منهم. قال: لا، إن هذا لا ينبغي إلا لله، ولو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع معاذ من السجود، لأن هذه هيئة ما فيها، ولهذا جاء في الحديث أنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأنك لما أنك تذللت هذا التذلل ووضعت وجهك في الأرض، وجهك رغمته ووضعته على الأرض بهذه الكيفية ذلا لله وانكسارا بين يديه، هذا هو منتهى الخضوع ومنتهى الذل ومنتهى الانكسار بين يدي ربه. فهذا قابل أن الإنسان إذا دعا في هذه الحال أن الله جل وعلا يستجيب له، ولهذا قال: وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فإنه قابل أن يستجاب لك، قابل يعني حري أنكم ما تردون في السجود، وإنما يستجاب دعاء. فالمهم من هذا أن الصلاة بيان إن لما صارت أفضل العبادات، لأنها تحتوي على هذا، الصوم ما يحتوي على هذا، الحج ما يحتوي على هذا، الزكاة ما تحتوي على هذا، ما معنى عبادة فيها هذا الخضوع وهذا الذل بين يدي الله، إلا هي الصلاة، ومن هذا صارت أفضل العبادات. أفضل العبادات وأشرف العبادات هي الصلاة، سواء كانت نفل أو سواء كانت فرض. هذه الحالة يشترك فيها الفرض والنفل، ما هي خاصة بالفرائض، حتى النوافل. فإن ربيعة بن مالك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة. المراد بالسجود الصلاة، عبر عنها ببعض أفعاله. فالصلاة هذه سبب لدخول الجنة، بل سبب لعلو الدرجات، لأن كل عضو في الإنسان يأخذ نصيبه من العبادة. كل عضو للمصلي يأخذ نصيبه من العبادة، فالقيام والركوع والسجود والمفاصل واليدين والرجلين وكل الأعضاء ينالها نصيبها وحظها من هذه العبادة. وأساس هذا كله القلب، أساس هذه الأعضاء القلب. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فإن كما قال سعيد بن جبير: رأى رجلا يعبث في صلاته، فقال: لو خشع قلب هذا لخشع الجوارح. فإذا خشع القلب وحضر القلب في الصلاة خشعت الجوارح، الجوارح تخشع وتخضع لله جل وعلا. فالقلب أساسها، فليحرص المصلي على أن يحضر قلبه في الصلاة، على أن يحضر قلبه في الصلاة. إذا حضر القلب في الصلاة تزيد الصلاة أضعافا مضاعفة في الأجر والثواب. أما إذا كان القلب لاهي والقلب غافل والقلب سارح وساهي، فهذه تكون العبادة مجزئة فقط، مجزئة أسقطت الواجب. لكن الفضل وأنها صلة بين العبد وربه، هذا ما حصل، هذا لم يحصل. وهو ما يحصل إلا عند كمال الحضور وعند كمال الخشوع، فالإنسان يحصل هذا. ولا يكون هذا إلا بحضور القلب. إذا حضر القلب حضر كله، حضرت هذه الفضائل كلها. لأن القلب هذا إذا حضر أصبحت الصلاة صلة بين العبد وبين ربه. فالإنسان ما صلى إلا ليصل إلى ربه، كما جاء في الحديث أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني عن الإحسان. الإحسان إتقان العمل، هذا الإحسان، أحسنت في العمل يعني أتقنته. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، هذا هو الإحسان. الإحسان تعبد الله كأنك تشاهد الله. فإن لم تكن تراه ولم تصل إلى هذه المنزلة فإنه يراك، هو يراك. والعبد إذا استشعر، المصلي إذا استشعر هذا المقام، هذا مقام، ومقام كبير وشريف، مقام الإحسان. إذا استشعر هذا واستشعر أنه يرى الله أو أن الله يراه، أتقن العمل وأجاد العمل. بخلاف ما إذا كان لا يراقب الله، إذا كان لا يراقب الله فإن عمله يكون ناقص، يكون ناقص، لأنه ما أحسن فيه ولا أتقنه ولا أجاد. ولكنه إذا أحسن العمل صارت صلاته صلة بينه وبين ربه، وهذه هي الصلاة التي يقول الله تبارك وتعالى عنها: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا رأيت الإنسان يعمل الفحشاء والمنكر وهو يصلي، فإن صلاته التي أتى بها هذه ليست وافية وليست كاملة، لأنه لو كان يصلي صلاة كاملة لنهته عن الفحشاء والمنكر. فالإنسان إذا اتصل بالله بمثل هذه الصلاة فإنها هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. والصلاة مع هذا عبادة ورياضة روحية وبدنية، روحية وبدنية. فمن حيث كونها روحية الله جل وعلا قال واستعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا على مصائبكم وعلى ما أصابكم، استعينوا على ذلك بالصبر واصبروا والصلاة. الصلاة هذه تريح الإنسان إذا أصيب الإنسان بنكبة أو أصيب بمصيبة، فهذه ما يسليه عن مصيبته ويعزيه إلا الصلاة، الصلاة التي يتصل فيها بربه، لأنها تهون عليه المصائب وتخفف عليه النوائب ويصير الإنسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، يعني جاءه أمر يكدره ويشغله، قال لبلال أرحنا يا بلال بالصلاة، معنى أرحنا ما هو معنى خلنا نستريح منها نصليها وننتهي منها، لا، أرحنا خل ندخل فيها، ندخل فيها حتى ننسى همومنا وغمومنا وننسى مشاغلنا التي أشغلتنا، أرحنا بالصلاة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني في الحديث الآخر قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني بالصلاة. فقرة عيني وسكون نفسه واطمئنان قلبه صلى الله عليه وسلم هو في الصلاة. فالصلاة هذا شيء من وظائفها، وهي عبادة وهي رياضة بدنية، هي رياضة بدنية من أحسن الرياضات. فالمصلي جميع مفاصله وجميع أعضاءه تتحرك وتتمرن، مرتفعة منخفضة منبسطة منقبضة، هذه رياضة، رياضة بدنية من أحسن الرياضات، من أحسن. مد الصلب هكذا ومد اليدين هكذا ورفعهما وخفضهما، هذه رياضة، وقيام وقعود، هذه رياضة كاملة. ولذا أنا أرى باعتقادي والله أعلم أن قوله جل وعلا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أن معنى هذا الإشراق الذي يكون بنور بأوجه وبوجوه أهل الليل وأصحاب الصلاة في الليل، لأنهم يحصل لهم رياضتين، رياضة روحية. الرياضة الروحية أن الإنسان حينما يقوم آخر الليل ويذكر الله ويتوضأ وينصب نفسه ويصلي ما قدر الله من قليل وكذا، يحصل عنده انشراح ويحصل عنده انبساط ويحصل عنده فرح، لأنه يفرح بهذا التوفيق، يفرح بهذا التوفيق أنه قام في آخر هذا الليل يناجي الله جل وعلا. ثم مع هذا يصاحبه أن الإنسان عقب هذه الراحة من النوم أنه يحصل له هذا القيام والقعود والحركة، هذه يجسم عنده حركة روحية، رياضة روحية ورياضة بدنية، هذه تشع على وجهه النور، تشع على وجهه النور. لأن الإنسان السعادة الحقيقية، السعادة الصحيحة، هو أن الله تبارك وتعالى يوفقك لعبادته ويوفقك لطاعته، هذه السعادة. ما هي السعادة بكثرة الأموال ولا بالجاه ولا بالمناصب، هذه أول أمرها يزول. الأمر الآخر أن لها المنغصات، ومن المنغصات أن الإنسان يحس أنه منتقل عنها أو هي منتقلة عنه، يعني لها منغصات عظيمة كثيرة. لكن الطاعة الله ليس لها منغص أبدا، الإنسان يرجو ثواب الله ويرجو ما عند الله. فإذا كنت تعلم أن ما بينك وبين الله عامر بالطاعة، تنور وجهك واستنار قلبك وصار عندك فرح، تحس بسعادة وفرح، لأن الله جل وعلا ليس بظلام للعبيد أبدا. الله جل وعلا إذا أحسنت أحسن إليك، إذا أحسنت أحسن إليك. فالإنسان ما يخاف إلا من الذنوب، ما يخاف إلا من الذنوب والمعاصي، لأنه ما يعلم متى ينتقل من هذه الحياة قابل ما قدم. لكن إذا عرف أنه ما قدم إلا الأعمال الصالحة والأعمال الطيبة، أولا الموت يهون عليه، وفراق الدنيا تهون عليه، وفراق المال يهون عليه، وفراق المناصب كل ذلك يهون عليه، لأنه يعلم أن ما عند الله خير له، خير له. فهذا الإشراق الروحي وهذه الرياضة البدنية هذه تسبب نور بالوجه. ولعل هذا هو معنى قوله جل وعلا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فالمهم من هذا أن الصلاة أنها عبادة كبيرة جليلة عظيمة، وأن المحروم من حرم هذه الفضيلة وحرم هذه الشعيرة الكبيرة. أما من تجب عليه هذه الصلاة فقال تجب على كل مسلم مكلف، تجب على كل مسلم، هي تجب على الكفار، هي واجبة على الكفار، لكنهم لا يخاطبون عنها. ما نقول لهم صلوا، ما نقول للكافر صل، نقول له أسلم، فإذا أسلم صل، وإلا فالكافر يعذب على ترك الصلاة ويعذب على ترك العبادات، كما قال جل وعلا ما سلككم في سقر، ما الذي أدخلكم النار؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم النار.